يرتاح لها ويتنعم فيها، وهي مذمومة مذموم فيها إلا لك اللهم ولاه وعالمه وتعلمه. لكن بالنسبة إلى أغلب الخلق حلوة خضرة عندهم يشغلون بها ويغرون بها، نسأل الله العافية. ما في منافاة، صدقة تبقى والعلم يبقى وأهلها وماله يرجعون، ولا يبقى له إلا إذا صدقوا عنه أو علم خلفه. أما إذا صدق عنها له نفعه، صدقوا عنه دعوا له نفعه. الصدقة تنفع قبل الموت وبعد الموت، نعم بعد الموت وقبل موته كلها تنفع. معناها مذمومة، يعني هنا الذنب مذمومة، مذموم ما فيها إلا ذكر الله وموالاه من طاعة الله جل وعلا، لا بأس به. أحسن الله عليك. المرأة إذا طلقت في طلقها وهي تطلق فكيف تكون عدتها؟ نعم، المرأة إذا طلقت في طلقها وهي تطلق بطفلها يعني حملها، ما بعد ولدت؟ أي ما بعد ولدت، إذا ولدت خرج عدة، إذا صار الطلاق قبل سقوط الحمل. أي نعم.